هذا سائل يقول: هل يجوز للمرأة التي أصابها الحيض وتخشى أن تفوتها الحملة أن تطوف طواف الإفاضة وهي حائض؟ هذه مسألة يتكرر السؤال عنها في الحج، وجوابها أن يعلم أن طواف الإفاضة ركن أصيل لا يسقط عن الحاج بدلالة القرآن والسنة والإجماع، والمرأة التي يعرض لها الحيض ولم تطف طواف الإفاضة لها حالان لا ثالث لهما: الحال الأولى أن تستطيع البقاء حتى تطهر ثم تطوف فإنها تبقى، فإذا طهرت طافت، والحال الثانية ألا تستطيع البقاء، فإن لم تستطع البقاء فإن لها حالين: إحداهما أن يمكنها الذهاب ثم الرجوع سواء داخل المملكة أم خارجها، فهذه يجب عليها أن تذهب ثم ترجع فتطوف بعد الطهر، والأخرى ألا يمكن لها الرجوع إما لعجزها فقلة المال أو للأنظمة الموجودة في ترتيب الحج والعمرة. فمثل هذه في أصح قولي أهل العلم أنها تغتسل ثم تتلجم بلجام تتحفظ به من سقوط شيء من دمها في المسجد، ثم تطوف على تلك الحال وهي حال ضرورة، وهو اختيار أبي العباس بن تيمية وتلميذه ابن القيم رحمهما الله. يقول هذا السائل: هل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عند ذكره يكفي أن تكون بين الإنسان ونفسه أو ينطق بها بصوته ويسمعه من حوله؟ الجواب: إن العبادات اللسانية لا بد فيها من تحريك أدوات اللفظ سواء سمع الإنسان أم لم يسمع بالاتفاق حتى تقع، وأما سماع ذلك فهو قدر زائد. فمثلا إذا قال الإنسان: اللهم صل على محمد، حرك أدوات اللفظ عنده من اللهاه والأسنان واللسان وغيرها وسمع هو، وهذا أكملها. والثاني أن يحرك تلك الآلات، آلات النطق والصوت، ولكنه لا يسمع، لكنه يحركها كأنه تلفظ بها. أما الذي لا يحركها بالكلية فهذا لا يعتبر قد جاء بالعبادة اللفظية. العبادة القولية لا بد فيها من التحريك، والمذهب في العبادات القولية في الصلاة أنه من القراءة أنه لا بد أن يسمع نفسه، يعني إذا قرأ الإنسان الفاتحة فقال الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم سرا هذا صح صلاته، لكن إذا حركها دون صوت أو أحيانا يسمع بعض الصوت المذهب ما يصح، والصحيح أنه يصح ذلك، وبه تكون أقل درجات العبادة القولية أن تحرك أدوات اللفظ والقول والصوت وإن لم تسمع. يقول هذا السائل: هل قيام الليل بالمصحف أفضل أم القراءة من حفظه؟ في مثل هذه العبادات ينظر الإنسان الأنفع لقلبه فيفعله، فإذا كان الإنسان حافظا محكما حفظه فإن الأفضل أن يقرأه عن ظهر غيب، وإن كان الإنسان لا يحفظ إلا شيئا قليلا أو لا يحفظ شيئا وأفضل الصلاة طول القنوت يعني طول القيام فإنه يستعين بمصحف يقرأ فيه. وأما ما عدا هذا العارض فالأصل أن القراءة من المصحف أفضل، يعني في خارج الصلاة الأصل أن القراءة من المصحف أفضل من القراءة عن ظهر غيب، فقد نقل النووي رحمه الله تعالى في كتاب التبيان إجماع السلف على أن القراءة من القرآن أفضل ولو لحافظ، فإذا جالس الإنسان بين الأذان والإقامة أو بعد الصلاة يقرأ من القرآن فالأفضل له أن يقرأ من المصحف. ورويت أحاديث النظر في المصحف عبادة لكن لا يصح منها شيء، ومن قواعد الذهب الذهبية في ميزان الاعتدال أنه قرر أن الأحاديث التي ورد فيها لفظ المصحف لا تصح، لأن لفظ المصحف إنما وقع التواطؤ عليه بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، وفي ذلك بحث لكن هي من القواعد التي ذكرها الذهبي رحمه الله تعالى في ميزان الاعتدال. الأسئلة يا أخوان، ترى هناك أوراق موجودة معدة لها على العمودين تكتبونها فيها ويجيب عنها كلا بحسب وقته إن شاء الله تعالى. غدا إن شاء الله تعالى في المسجد النبوي درس تفسير الفاتحة وقصار المفصل، والأربعاء القادم درسنا كما هو. الإخوان اللي أحد بقي ما أخذ من سيديات تيسير العلم، لعلك شوف الإخوان اللي رافعين أيديهم، كم واحد من الإخوان ارفع عشان نعدكم، واحد اثنين وانت الثالث، واحد اثنين ثلاثة غيرهم، أربعة خمسة ستة سبعة. إبراهيم ما معك؟ ما عندك؟ طيب كم اللي عندك الآن؟ صاروا ثمانية الأخوان. سم. هذه هي التي سيكون فيها اختبار في تاريخ 3/5 بإذن الله سبحانه وتعالى. والقسم الثاني اللي هو إن شاء الله تعالى السيدي الثاني إن شاء الله تعالى بعد الاختبار نوزعها عليه. وفق الله الجميع ما يحب ويرضى.